نقول إن وهذه قاعدة نختصر بها أشياء كثيرة. يجب على المرأة لزوجها أمران، ويجب على المرأة لزوجها أمران، ويجب للزوج على امرأته ثلاثة أمور أو أربعة أمور. يجب على المرأة أن تمكن من زوجها، وسيأتي تفصيله بعد قليل، ويسمى التمكين، ويمتنع منها الامتناع، ويحرم عليها الامتناع. فإن امتنعت فإنها تكون حينئذ يصدق عليها أنها ناشز، فيجوز للرجل أن يمنعها حقوقها الأربع سنذكرها بعد قليل. الأمر الثاني، يجب عليها الاحتباس، والمراد بالاحتباس هو عدم الخروج من البيت. إذن يجب على المرأة أمران، هذا هو الواجب، وما عدا ذلك فإنه من باب البر والإحسان. وعلاقة الرجل بمرأته في الأصل أنها مبنية على الإحسان وليست مبنية على المشاحة، وذلك هي عقد معاوضة غير محضة، مبنية على الإحسان والبر واللطف والوصية بالخير وهكذا. ويجب على الرجل لزوجه أربعة أشياء: يجب عليه المبيت، ويجب عليه الوضع، ويجب عليه القسم إن كان عنده أكثر من امرأة وهو العدل بين نسائه، ويجب عليه النفقة بامرأته. أربعة أشياء. سيأتي المصنف بعد قليل ويفصل هذه الأمور على سبيل التفصيل بعد قليل. وغالب ما نتكلم فيه مما سيأتي لا يكاد يخرج عن هذه، بل كل ما يأتي باب عشرة النساء سيتعلق بالأمور الخمسة. طبعا النفقة أفرد لها باب مستقل، باب النفقات. سنتكلم فقط عن التمكين وعن الاحتباس، وسنتكلم أيضا عن المبيت والوطء والقصب. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. المعروف هنا يترتب عليه أمران: شيء محرم، الحقوق عرفنا قبل قليل ما هي حقوق الواجبة المندوبة، يندب لكل واحد من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف. كل ما كان الشخص أعلى في خلقه كل ما كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت فاطمة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان يرقع ثوبه ويقصف نعله ويكون في مهنة أهله. المقصود أن كريم الخلق هذا علو، لكن نتكلم عن حد الأدنى، وحد الأدنى ليس معناه أنك لا تنقص عنه، بل إذا نقصت عنه ترتبت عليه أحكام، وهو السقوط الحقوق المقابلة، هذا المقصود بالحد الأدنى. طيب، إذن بعدما عرفنا الحقوق ننظر المعروف ما هو. يقول المصنف: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف نوعان: عشرة يجب فعلها، وعشرة يندب فعلها. احنا عرفنا الحقوق. الأمر الأول مما يجب فعله من عشرة بالمعروف: الظلم، فلا يجوز لأي من الزوجين أن يظلم صاحبه. والظلم قد يكون بمنع الحقوق، وقد يكون بالتعدي على البدن أو على المال أو بغير ذلك من الأمور التي أوردت في محلها. إذا الأمر الأول الذي يحرم الظلم والتعدي، هذا واجب. الأمر الثاني: جحد الحق. كثير من الناس يجحد حق زوجه، أو الزوجة تجحد حق زوجها، وهذا لا يجوز. فإنكار الحق وجحده هذا من الظلم الشديد جدا المحرم. الأمر الثالث: الجحد والإنكار، وليس لك حق، من الأمور التي ذكرناها قبل قليل الستة. الأمر الثالث مما هو واجب: منع الحق. لا يجوز المرأة أن تمنع حقا واجبا للزوج، ولا يجوز للزوج أن يمنع المرأة حقا واجبا لها، وذكرنا الحقوق قبل قليل. الأمر الرابع مما هو ظلم ومحرم: نقول المطل في الحق. قد يكون الشخص حق من النفقة مثلا المرأة، فيمطل الزوج في الحق فلا يعطيه إلا متأخرا، وهكذا من الحقوق الذي ذكرناها قبل قليل مشتركة. الأمر الأخير من قضية الأمر الواجب نقول التعسف في الحق، مثل ما قال الله عز وجل: ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يجوز للمرأة أن يعبر زوجته وأن يمنعها بعض حقوقها لكي تفتدي وتخالع، إلا في حالة واحدة مستثناة، إذا كانت قد أتت في عشة مبيرة، سنتكلم عنها إن شاء الله درس القادم في الكل. هذه الأمور الواجبة: الظلم بالجحود، والظلم بالمنع، والظلم بالمضل، والظلم بالتعسف في استخدام الحق. أما المندوب إليه

أي يجب على الزوج الثاني أن يمهله. انظر هنا قال لا لعمل جهاز. طبعا يصح أن تقول جهاز ويصح أن تقول جهاز، وجهان لغويان صحيحا. والمراد بالجهاز هو جهاز المرأة. قد تقول المرأة لا أنا أحتاج جهاز، وفي بعض البلدان المرأة هي التي تأتي بأغلب البيت، وفي بعض البلدان لا الرجل هو الذي يأتي بالبيت، يعني نقص بالبيت يعني أثاث البيت. وبعض البلدان يقول عيب أن المرأة تنتقل من غير جهاز من ملابس كثيرة وفرش وآنية ونحو ذلك، فتختلف الأعراق في قضية الجهاز أو الجهاز. نفس المعنى لكنه مثنى يعني يقرأ بالكسر والفتح. إذا طلبت أنها تحضر جهازها لا يلزم، لأن هذا الجهاز ليس واجبا وإنما هم باب التجمل والتحسين، فلا يترك الوجوب لأجله، خلاف ما يكون جرت العادة به اليوم والثلاثة ترتب بها الأمور فإنه يجب. لكن يقولون لو طلبت مهلة لعمل الجهاز فإنه يستحب لا يجب إمهالها. يقول الشيخ ويجب تسليب الأمة ليلا فقط. الأمة وهي التي تكون مملوكة لغيره وتزوجها لعدم وجودها الطول، فإنها إنما تمكن من زوجها في الليل فقط، وأما في النهار فتكون في خدمة مالكها. ويجب هنا طبعا التسليم على سيدها، ما دام زوجها فقد أسقط بعض حقه وملك مهرها فهو من باب المعاوضة. طيب هم فقط هنا استثنى، وإن كان هذه المسألة مهمة، يقولون إلا إذا كانت اشترط النهار على سيدها فوافق سيدها فهذه مسألة أخرى. بدأ يتكلم بعدما تكلم عن قضية التمكين، بدأ يتكلم عن صفة التمكين، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر. يجوز للزوج إذا كانت حرة يعني ممن يوطأ مثلها وكانت في بيت الزوجية، فيجوز له أن يباشرها بأي صفة وطأ أو ما دونه ما لم يضر، يكون فيه ضرر إما بسبب مرض أو بغير ذلك من الأشياء. قال أو يشغلها عن فرض في أوقات الصلوات لا يجوز، أو فريضة صوم فلا يجوز الوقت في نهار صوم واجب كقضاء ضاق محله أو رمضان أو نذر ونحو ذلك لأنه واجب. يقول الشيخ وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية هل يلزم المرأة أن تسافر مع زوجها أم لا. نقول إن لها حالتين. الحالة الأولى إذا اشترطت، يقول ما لم تشترط ضده، نقول إذا اشترطت أن لا يسافر بها في عقد النكاح قالت وأشترط أن لا أخرج من بلدتي، حينئذ لا يلزمه أن لا يلزمها أن تخرج معه إلا برضاها. يجوز لها أن تقول سأبقى في البيت. الحالة الثانية إذا كانت لم تشترط، كما هي أغلب العقود لم تشترط عليه شيئا، فيقولون له أن يسافر بها أي بلد شاء لكن بشرط. الشرط الأول أن تكون المرأة حرة، فإن لم تكن حرة فإنه لا يسافر بها لأن أمتها مملوكة لسيدها. الأمر الثاني الشرط ذكرناه قبل قليل سهل، أن لا تشترط أن لا يسافر بها، فإن كانت قد اشترطت أن يسافر بها أن لا يسافر بها فإنه لا يلزمها أن تنتقل معها. الشرط الثالث يجب أن لا يكون السفر سفر معصية، فلا تسافر بدون محرم هي أو يكون سفرهم لمحرم ونحو ذلك. الأمر الشرط الرابع أن يكون السفر مأمونا، يجب أن يكون مأمونا. الشرط الخامس أن لا يكون عليها مؤنة، المال ما يجب عليها أن تدفع ريالا واحدة في السفر وإنما كل مؤنة السفر عليه هو. هذه خمسة شروط إذا تحققت لزمها أن تنتقل معه إلى أي بلد شاء. طيب فإن لم تسافر رفضت، قالت ما أبغى أسافر أنا سأسافر لبلدة ما سافر معي، قالت لا فسافر وحده، فنقول إن كانت قد اشترطت خلص، وإن لم تكن قد اشترط أن لا يسافر فإنه تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم ويسقط حقها من المبيت. فلو كانت عنده زوجتان فقال للزوجة الأولى أو الثانية، نقول الثانية سافري معي شهرا البلد الفلاني، قالت لن أسافر معك، رفضت السفر، فأخذ الزوجة الثانية، فحينئذ يسقط حق الأولى في القسم المبيت لأنها رفضت السفر. ولا نقول يقضيه، سنأتي بعد قليل كيف يقضيه إذا سافر بإحدى الزوجتين دون الأخرى. فلا يقضي في هذه الحالة. وكذلك نفقته هذا الشهر أو الشهرين لا يجب عليه أن يعطيها نفقة، لكن إحسانا وبرا يعطيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم وطئها، أي يحرم وطئ الزوجة في الحيض، لأن الله عز وجل يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: والدبر، كذلك لا يجوز الوطئ في الدبر، وقد حكي اتفاق بين أهل العلم عليه، وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه، وله شواهد كثيرة تدل عليه. وفقهاؤنا يقولون إن الوطأ في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب، وأما الوطأ في أثناء الحيض سواء كان في إقباله أو في إدباره فإنه محرم وليس كبيرة، نص على ذلك الخلوة في حاشيته على المنتهى. طيب، الوطأ في الدبر قلت قبل قليل إنه كبيرة من كبائر الذنوب، وبناء عليه فإن الرجل إذا أجبر المرأة على الوطء بالدبر جاز لها أن تطلب فسخ النكاح لأنه يفعل المحرم، وإن اتفق وتواطأ على هذا الفعل جاز لأي من الأولياء أو من ينوب بالحسبة أن يطالب كالقاضي ونحوه إذا رفعت القضية أن يفرق بينهما، لأنه استمرار على محرم ويعذران إن كان عالمين بالحكم، لأن الوطء من الدبر خطير جدا، ولذلك سمي الفقهاء اللوطية الصغرى، حكم لواط حرام جدا ما يجوز، وهذا فعل النفوس تستقبحه وهو جدا يعني قبيح جدا، نسأل الله السلامة. يقول: وله إجباره، بل يتكلم عن مسألة سهلة جدا وهي قضية المرأة إذا أراد الرجل أن يطأها فإنه لا يجوز له أن يطأها بعد حيضها وبعد يعني نفاسها إلا أن تغتسل، فهل له أن يجبرها إذا امتنعت؟ لأن الله عز وجل يقول: فإذا اطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يجوز الوطء بعد الحيض إلا بعد الاغتسال، هل يجوز إجبارها أم لا؟ انظر ماذا يقول مصنف. يقول: وله إجبارها، كيف إجبارها؟ يعني أنه يجبرها بالاغتسال وإن لم تنوي هي، يعني من صور الإجبار أن يأتي بلي الماء ويرشه فيعمم به البدن، هذا إجبار، ولذلك يقول الفقهاء إن الذمية إذا أجبرت على الاغتسال فإنه يجوز وطئها بعد ذلك، لا يرتفع الحدث، لأن ارتفاع الحدث يشترط له النية، ولكن الوطئ لا يشترط له النية لأنه حق للزوج فيرتفع وإن لم يكن بنيتها، وهذه من صور الإجبار وليست هي الصورة الوحيدة. قال: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، لأن لا يجوز وطئ المرأة في الحائض إلا بعد اغتسالها، وغسل نجاسة، هناك غسل حيض وهنا غسل نجاسة، لأن النجاسة إذا كانت في بدن أو في ثوب ربما انتقلت للزوج فيكون فيه أذية، والإنسان مأمور بإزالة النجاسة فيؤمر بغسل النجاسة ولو غسلها بالإجبار. طيب، فقط من باب النكتة ذكر الفقهاء مسألة، وهي قالوا: إذا كان الزوج والزوجة كل واحد منهما يرى رأيا مختلفا في النجاسة، كأن يرى أحد الزوجين أن هذا نجس والآخر يرى أنه ليس بنجس، كالماء الذي هو أصل خلقة الآدمي من رجل أو امرأة، فمذهب أحمد أنه ليس بنجس وغيره يرى أنه نجس، أو اختلف الزوجان في كيفية التطهير، فعلى سبيل المثال مثلا المذي على مشهور مذهب الإمام أحمد هل ينضح أم يجب فيه الغسل؟ على المشهور يجب غسله، وإنما ينضح على مشهور مذهب فقط بول الغلام وألحقوا به قيئا، لكن لو كان أحد الزوجين على مشهور المذهب والزوج الآخر اختار الرواية الثانية في المذهب وهو أن المذي ينضح يكفي إزالته النضح، فهل يلزم الزوجة أن يلزم الزوجة بمذهبه؟ يقول: لا، نص على ذلك جماعة منهم ابن حمدان وصاحب الكشاف وغيره. هذه نكتة ذكروها لكنها مفيدة في قضية تحريك الذهن بعض الشيء. طيب، إذن هذا يتكلم عن الإجبار على غسل الحيض والنجاسة. يقول: كذلك له أن يجبرها على ما تعافه النفس من شعر وغيره، قد يكون هناك شعر في البدن يؤذي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بعض الشعور خمس من الفطر كما في حديث أنس في الصحيح، وكذلك غيره من الظفر وغيره، هذه كلها من الفطر، هي تستقبح أن المرء يرى ظفرا طويلا أو شعرا زائلا ونحو ذلك، فله أن يجبرها بقوة على ذلك. قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، الغسل من الجنابة إما أن تكون المرأة مسلمة وإما أن تكون ذمية، فإن كانت مسلمة فيجوز للزوج أن يجبرها على الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه عند معاودة الوطء

نص عليه الفقهاء صراحة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب أنا ودي أمشي الدرس طويل في الجنة لو تكتبه ومن عينيك. طيب يقول الشيخ وينفرد إن أراد في الباقي، إيش معنى وينفرد؟ يعني الليلة الثانية والثالثة والرابعة يجوز له أن ينفرد يفعل ما شاء. ومعنى قوله ينفرد ليس معناها أنه ينام وحده، لأنه مشهور المذهب أنه يكره أن المرء ينام وحده، وقد روي فيه حديث وإن كان في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن ينام الرجل وحده وأن يسافر وحده. السفر وحده نعم ثابت الحديث، وأما النوم فإن الحديث فيه مقال. فالمقصود لكن أحمد نص على أنه يكره للرجل أن ينام في غرفة وحده. إذن فقولهم أراد الانفراد قد ينفرد إما في يعني عمل أو في غير ذلك من الأمور التي يقضي بها ما شاء، لكن يجب أنه يبيت عند امرأته على أقل حد ليلة كل أربع ليالي. يقول ويلزمه الوطء، بدأ يتكلم عن الحكم الثاني تستحقه المرأة وهو الوطء. قال يلزمه الوطء إن قدر، يعني لم يكن عاجزا، كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة يعني أربعة أشهر، لأن الله عز وجل بيّن أن المولي الذي يولي أكثر من أربعة أشهر فإنه يجوز للحاكم أن يفسخ بينهما، فسواء كان إيلاء بيمين أو بدون يمين، فدل على أن ما نقص عن أربعة يجوز له أن يمتنع فيه. إذن فيجوز يجب على الرجل أن يطأ امرأته كل أربعة أشهر مرة على أقل تقدير. وأما الحد الأعلى فمشهور المذهب أنه لا حد لا أعلى، يعني ليس للحد يمنع بعده، نص على ذلك القاضي أبو يعلى، إلا أن يكون هناك ضرر على الزوجة وانشغال وهكذا، فهذه مسألة سبق الحديث عنها قبل قليل فمردها إلى اختلاف الحال. طيب إذن ويلزمه الوطء وجوبا، وبناء على ذلك فإن من ترك الوطء في كل أربعة أشهر عمدا من غير عذر آثم من جهة، ومن جهة أخرى يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ. الحالة ذكرنا الآن المبيت وذكرنا الوطء. الحكم الثالث أنه يجب على الرجل أن يأتي لزوجته إن كان مسافرا عن بلد. فيقول المصنف وإن سافر فوق نصفها، أي فوق نصف السنة، وطلبت قدومه وقدر، يعني وقدر على القدوم لزمه. من كان مسافرا عن زوجته مسافة قصر طبعا وطلبت وقال ارجع، يجب عليه أن يرجع بشرطين. الشرط الأول أن تكون قد طلبته، هي تقول ارجع لم تأذن، يعني لم تسقط حقها أو تسكت، والسكوت ملحق بالإسقاط لأنها أذنت بالسفر ابتداء وهو يجوز له السفر، أن تكون قد طلبت الرجعة. الأمر الثاني أن لا يكون عنده عذر، أن يكون قادر. وقد ضرب الفقهاء رحمه الله تعالى أمثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجوع، يعني لو زاد حتى عن نصف سنة لا إثم عليه. الحالة الأولى قالوا إذا كان السفر واجبا كسفر الحج والعمرة مثلا، فالسفر الواجب وإن طال عن ستة أشهر فإنه لا يسقط، يعني ليس المرأة أن أو لا يلزم ليس المرأة أن تطلب الفسخ إن طال عن ذلك، هذا واحد. الحالة الثانية إذا لم يستطع الحضور، إذا لم يستطع الحضور كأن يكون بسبب أو لآخر الظروف تمنعه من الحضور، فحينئذ لا يلزمه أن يحضر. الحالة الثالثة قالوا إذا كان سفره لطلب رزق مباح يحتاج إليه، عمارة يحتاج إليه، ليس من باب التكميل والتجمل وزيادة الأموال وكثرتها ووفرتها، لا بد أن يكون لرزق يحتاج. يقول لو رجعت ما عندي رزق هناك أين سأأكل، نقول هنا لو طلبت منه أن يرجع لا يلزمه الرجوع، لأنه في طلب رزق مباح ليس محرما ومحتاج إليه، ليس من باب التكسر. إذن هذه ثلاثة أمور، إذن عرف الشرط الأول وهو أن يكون بطلبها، الأمر الثاني أن لا يكون هناك عذر. الشرط الثالث وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعض من المتأخرين، قال ولا بد أن يراسله القاضي، ليس مباشرة من ستة أشهر لا حق الفسخ، بل لا بد أن يراسله القاضي ويسمع عذره ثم يرجع، لأن هذه الفسخات إنما مردها للقاضي، ذكر ذلك في الكشاف. طيب قال فإن أبى أحدهما أو فإن أبى أحد نعم فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، أفإن أبى نعم فإن أبى الزوج أحدهما، أي فإن أبى العودة من السفر أو أبى الوطأ

حكم آخر ينبني عليه. فقد ذكر المصنف في حواشي التنقيح أن الرجل إذا دعا المرأة إلى بيته وجب عليها أن تأتي ليكون التمكين، فإن امتنعت لأن فيها ضرة أخرى فإنه لا يلزمها أن تأتي ويجب عليه نفقتها. لا نقول إنها نشط لأنه هو الذي أخطأ، والمحرم لا يستباح به أو لا يسقط به الواجب. طيب، يقول الشيخ: وله منعها من الخروج من منزله. يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج من منزله، وبناء على ذلك سواء كان لزيارة أو لسوق أو لغير ذلك من الأمور يجوز له أن يمنعها، حتى إنهم يقولون يجوز له أن يمنعها على مشهور مذهب، وفيه روايتان سنشير لها بعد قليل، حتى يجوز له أن يمنعها من زيارة أبيها وأمها، يجوز له ذلك، يجوز باعتباره هو. طيب، فإن فعلت هي ما الذي يترتب عليه؟ نقول سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرجت فيه فقط من طول العمر، فلو أنها خرجت في النهار سقط عنها نفقة النهار، لأن المذهب كما ذكر في الإنصاف سيمر معنا في النفقات أن النفقة تتجزأ بالأيام، كل يوم له نفقته، واليوم نهار غير الليل، فنفقة الليل غير نفقة النهار. فلو كانت نفقتها مثلا في الشهر 300 ريال مثلا، أضرب مثال باعتبار الضرب، وإلا في البلدان والأشخاص يختلفون، فلو كانت المرأة نفقتها 300 ريال فخرجت يوما في الشهر نهارا، فكم يسقط من نفقتها؟ لا، نهارا، ما قلنا نهار وليل، 50 ريال، لأن في اليوم الواحد 300 ريال، لا 5 ريالات، ولا 5 ريالات، نعم 5 ريالات، لأن نفقتها في اليوم 10 ريالات، للنهار 5 وفي الليل 5، خرجت من النهار زارت أباها أو أمها سقطت 5 ريالات، وحسب. هذا متى نرجع له؟ نرجع له إذا وليت خصومة، وإلا الأصل أن يعني العلاقة بالمعروف والعشرة، العشرة، وإذا عرفت المرأة أن للزوج يجوز له أن يمنعها حينئذ لا تخرج إلا بإذن وتكون متأدبة، فإن ذلك سبب للرفعة عند الله عز وجل. نعم. طيب، يقول: ويستحب عندك ماذا؟ بإذنه أو إذنه؟ ماذا الذي عندك؟ بإذنه. الصواب هذه خطأ، الصواب ويستحب إذنه، صوب الكلمة، فإن الصواب يستحب إذنه، أي يستحب للزوج أن يأذن لزوجته. نعم يباح له، لكن الأفضل له فالخطاب للزوج، فيستحب إذنه هو أن يأذن للزوجة بالخروج إذا وجدت الحاجة. مثال ذلك: قال أن تمرض محرمها، تمرض محرمها بأن يكون كأبيها وأمها وأخيها وعمها، قال: وتشهد جنازتها، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. بناء على ذلك فإننا نقول منع الرجل المرأة من الخروج من البيت على البيت على 4 أحوال. الحال الأول أنه يجب عليه أن يمنعها إذا كان خروجها إما إلى حرام أو أنه يفضي إلى إفساد بيته، فإن بعض النساء إذا خرجت مع بعض النساء الأخريات ربما خببنها وأسأنا خلقها، ونعرف قصة أبي موسى الخولاني رضي الله عنه ورحمه، فإنه دخل على زوجه مرة فوجدها قد تغيرت عليه، فرفع يديه للسماء قال: اللهم أعمي من غير خلق زوجتي. وكان أبو موسى رحمه الله تعالى وهو من التابعين كان مستجاب الدعوة، فعميت جارتها. فبعض النساء إذا اجتمعت بنساء ربما خببنها وأسأنا خلقها، فله الحق أن يمنعها، إذن هذا على سبيل الوجوب لأن بقاء الزوجية مقصود شرعا. الأمر الثاني أن نقول إنه مباح، وهو الأصل أنه له أن يمنع زوجته. الأمر الثالث أنه مباح لكن الأفضل عدم المنع، فيستحب عدم منعها، يستحب عدم منعها، وهو إذا كانت لزيارة محرم لها أو كانت لزيارة أو لشهود جنازة، زيارة صلة الرحم، لأن صلة الرحم من المسنونات، وكذلك هذا الأمر. الأمر الرابع نقول إنه ليس له أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها، ولو منعها لا أثر له، في صور: الصورة الأولى إذا كان لضرورة لها، ضرورة لها، فليس له أن يمنع المرأة من ضروريات حياتها كعلاج وغيره، ليس له أن يمنعها مهر. الأمر الثاني فيما كان فيه حفظ مالها، يعني قد يفوت مالها مال، فإذا لم تخرج قد يفسد، فإنه ليس له أن يمنعها من حفظ المال أو لا. الأمر الثالث ليس له أن يمنعها من كلام والديها، فيجوز لها، يحرم عليه أن يمنعها من الكلام، فتكلمهم بالهاتف متى ما شاء، الأمر الرابع ليس له أن يمنع والديها من حضورها من الاتيان بيتها، ما لك حق أن تمنع والديها إلا أن يكون هناك من باب سد الذريعة إذا كان هناك إفساد وكان حقيقيا. من بعض الناس يتوهم، وما أكثر أوهام الناس في هذه الأمة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله منعها من إجارة نفسها. يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها وهو عقود التأجير، بل يقولون ولا يصح عقد إجارة إلا بإذنه، فيكون موقوفا على إذنه. قال ومن إرضاع ولدها من غيره، يعني يجوز له إذا اتفقت على أن ترضع ولد غيره فيجوز له أن يمنعها، لأن له منفعة بالاحتباس من جهة وعدم الإضرار بها من جهة أخرى. قالوا مفهوم هذه الجملة لا إذا كان الولد منه هو، فإن الولد إذا كان منه هو ليس له أن يمنعها، ما دام الزوجة له ليس له أن يمنعها، بل يجب عليه أن يعطيها أجرة في الأصل، وأما منعه إياها فليس له، لأن الشرع يوجب على المرأة وعلى الأب معا لأن له حق الاشتراك هذا الأمر أن ترضع وليدها حول يعني وجوبا، وأقصى حدها حولين كاملين هما الواجبان. وقد ورد في البخاري تحذير المرأة من ترك الرضاعة، يعني أحاديث مروعة جدا في التشديد على أن المرأة لا يجوز لها أن تترك رضاعة ولدها. قال إلا لضرورته، إلا أن يكون ذلك الولد الذي أرادت أن ترضعه ليس منه، هناك ضرورة كأن تكون المرأة لا يوجد في البلد من يرضعه إلا هي، أو لم يقبل ثديا إلا ثدي هذه المرأة، وهذا موجود في الأطفال كثير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، بدأ يتكلم عن القسم، والمراد بالقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر، توزيع زمان الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة فله أن يوزع الزمان بينهن. طيب، المقصود من القسم والمبيت كما ذكرت قبل إنما هو السكن والألفة والأنس، وعندما نقول القسم لا نقصد به الوطء، فإن الوطء يترتب عليه مسألة أخرى وحد آخر تقدم ذكره قبل قليل. المسألة الثالثة قبل أن نتكلم في مسألة من بعد التي ستأتي، وأنا دائما في أول كل فصل أذكر أهم المسائل التي تبنى بعد ذلك، نقول إن عماد القسم الليل والنهار تبع له، عماد القسم الليل والنهار تبع له. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يجب على الرجل إذا كان قسم المرأة عندما يكون له أكثر من زوجة يجب عليه أن يكون في الليل عندها، يجب عليه أن يكون عندها، ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه أن يكون يبيت عند امرأتي ولو كانت واحدة كل أربع ليالي واحدة مرة يجب. طيب، في اليوم الذي يكون فيه قسمها، قلنا القسم الليل والنهار تبع، هل يجوز له أن يدخل على زوجة أخرى في هذا اليوم أم لا؟ يقولون إذا كان في الليل فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة، وأما في النهار فيجوز له الدخول لحاجة، وغير الحاجة لا يجوز، هذا نص عليه الفقهاء صراحة. ومثال الحاجة كأن يكون له غرض في البيت، يكون له أبناء من زوجته الأخرى يدرسهم وهكذا. ولذلك يقولون لو خرج عن حد الحاجة فأطال المكث عند الثانية، جلس عندها ولو نهارا أطال المكث، أو وطئ الثانية في يوم الأولى مثلا، فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يكون هذا اليوم مشترك أعد للأولى يوما بدله، فيفسد القسم إذا أطال المكث أو وطئ فيه الزوج، الوطء أمر زائل عن ذلك. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل وعليه، بدأ يتكلم عن القسم، قال وعليه أي وعلى الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم وجوبا، وجوبا، لأن الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فدل على وجوب ذلك. والقسم له طريقة واجبة في التوزيع، وله طريقة اختيارية برضا النساء، فإن القسم يقولون يجب أن يكون تكون طريقته ليلة فليلة، ما يقول أسبوع وأسبوع أو يومين ويومين، يجب أن يكون ليلة فليلة، وليس له أن يزيد عن ذلك إلا إذا رضيت زوجاته رضين، وإلا فالأصل يجب عليه أن يكون ليلة فليلة، إن رضين أسبوع أسبوع يومين يومين هن أحرار، ولكن يجب عليه أنه يعني يقسم لكل واحدة ليلة ليلة. قال لا في الوطء، المراد بالقسم هو الزمان، قلت لكم تقسيم الزمان وليس تقسيم الوطء، لأن الوطء لا يلزم العدل فيه، لأن هذا أمر فطري ولا يستطيع الرجل أن يتحكم فيه، وإنما يقول يسن، يسن العدل في الوطء. وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم، وأظن معاذ بن جبل نسيت الآن، أنه كان من شدة عدله بين نسائه أنه إذا مد قدمه فجاءت الأخرى مد لها قدمه، لكي لا تظن الثانية أنه خص إحداهما بقدمه عن الأخرى، وهذا من شدة العدل والتحري. وإلا فالأصل أن مثل هذه الأمور أمور دقيقة جدا، فقد يكون في صعوبة على أغلب الناس العدل فيها. طيب، قال لا في الوطء وإنما يسن، ومثله أيضا دواعي الوطء ومقدماته فإنه لا يلزم العدل فيه. قال وعماده الليل، عماده الليل يعني أن المقصود في الوطء في القسم الزمن الذي يقسم الليل، لأنه في النهار يجوز له أن يذهب لعمله ولا يرجع، وإنما المهم أن يكون في الليل عند النساء، المرأة يجب أن تكون في الليل عندها. قال بمن معاشه نهارا، وهم أغلب الناس معاشهم في النهار، والعكس بالعكس وهم الاستثناء قريب، بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره، فهنا يكون يجب عليه أن يبقى في النهار عندها، فيكون في النهار محتبسا في البيت، محتبسا في البيت. طيب، يقول ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيدة، يعني أن القسم ليس لأجل الوطء كما سبق معنا، فلو كانت مرأة حائضا أو نفساء لا توطأ فيجب عليه القسم لها، ومثله يجب أيضا أن يبيت عندها، وكذلك المريضة التي لا توطأ يضرها أو تمرض، أو معيبة يعني فيها عيب كالتي فيها جذام، فلو يعني كان قريبا منها ربما آذته بمرضها، وهكذا يجب عليه أن يقسم لها، لأن الحق لها، والمقصود الألفة والكلام والحديث وليس المقصود ما زاد عن ذلك. قال ومجنونة مأمونة، يعني مجنونة مأمونة ما ضرب عليه، إذ لو كانت تضرب غير ذلك فإنه لا يلزم أن يكون عندها. قال وغيرها، وغيرها من النساء التي لا توطأ، كالمرأة إذا ظهر منها زوجها وإذا آل منها أقل من 4 أشهر ونحو ذلك، أو كانت محرمة، والمحرمة لا يجوز الاتيان منها لكن يجب لها القسم إلا أن تسقطها. يقول الشيخ وإن سافرت، بدأ يتكلم عن مسألة عكس المسألة السابقة وهو سفر الزوج، هذه إذا سافرت المرأة وحدها، بيّن المصنف أن لها حالة. الحالة الأولى قال إذا سافرت بلا إذنه، خرجت من البلد التي هي فيه بلا إذنه، نحن نقول إن الزوج يجب له حقان، الحق الأول ما هو؟ الاحتباس، والحق الثاني التمكين. التي سافرت بلا إذنه ضيعت كم حق؟ ضيعت الحقين معا، الاحتباس أنها خرجت من بيته والتمكين، فضيعت الحقين معا، فحينئذ تسقط حقوقها المقابلة. أتى المصنف طبعا لهذه الجملة كاملة ليقول لك أن المرأة إذا أسقطت، إذا ضيعت واحدا من هذين الحقين فإنه تسقط حقوقها التي قلناها الأربعة، وإذا ترك الزوج أيضا في المقابل شيئا من حقوق المرأة، امتنع من المبيت عندها أو امتنع من الوطئها أو امتنع من النفقة عليها، جاز لها أن تخرج من بيته، جاز لها لأن الرجل لم يعطيها حقها، فجاز لها النشوز. نتكلم عن النشوز بعد إن شاء الله بعد 5 دقائق أو 10. طيب، يقول وإن سافرت بلا إذنه أي تركت الاحتباس فلا قسم لها ولا نفقة، وهذا واضح لأنها ناشز حين ذاك. قال أو بإذنه في حاجتها، طبعا هنا لو كان بإذنه لحاجته هو أو حاجتهما معا كولد ونحوه، هنا لمصلحة الجميع فتجب لها النفقة والقسم، لكن لو خرجت بإذنه هو لحاجتها هي سقط المبيت وسقط القسم. يعني امرأة له زوجتان فسافرت إحدى الزوجتين لمدة أسبوع، فإذا رجعت نقول خلاص نستأنف القسم، ما نرجع الأسبوع الذي جلس هذا الزوج عند زوجته الثانية، ما يلزم أن نعطيها لأنها خرجت بإذنه هو أو بدون إذنه، فيسقط ماذا؟ القسم والمبيت. أما النفقة فظاهر كلام المصنف أنها إن خرجت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها، لأنه قال في الأخير فلا قسم لها ولا نفقة، والظاهر أن ليس كذلك، لأنها إن سافرت بإذنه فلها النفقة، لأن هو الذي أذن لها، أذن لها، والأصل بقاء النفقة إلا أن يتراضى على إسقاطه. ولذلك الكلمة ولا نفقة زادها المصنف وليست موجودة في أصل الكتاب. يقول الشيخ وإن أبت السفر معه، أراد أن يسافر فأبت، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وملخص الكلام فيها، قلنا إن كانت قد اشترطت فإنه لا يسقط نفقتها ولا المبيت، لا يسقط نفقتها ولا القسم، فإنه لو سافر ثم رجع يرجع يقسم لها. وإن كانت لم تشترط ولكنها أبت بالشروط الخمسة ذكرناها قبل قليل، فإنه تسقط نفقتها كاملة. طيب انظروا عندي هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل للمبيت في الفراش. الرجل إذا كانت له زوجتان وأراد السفر، فإن نذكر كل الصور ولا آخر صور لأجل الوقت؟ أنا أختصر سأذكر صورة واحدة فقط منها، أو أحد لها هي أربع صور، منها صورة هي التي أريد أن أركز عليها. لو أراد أن يسافر بإحدى الزوجتين دون الأخرى، يعني عنده زوجتان وقال أريد أن أسافر بإحدى هاتين الزوجتين دون الأخرى، فما الطريقة؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يقرع بينهما، أن يقرع بينهما، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين النساء، سوي قرعة، فمن خرجت قرعتها سافر بها. طيب إذا رجع مدة السفر هذه هل يعطي الثانية التي لم يسافر بها مثل هذه المدة فيكون قسما أم لا؟ وضحت المسألة صورتها؟ يقولون إذا كان قد خرج بإقراع أي بقرعة فإنه لا يلزم أن يقسم للثانية التي لم تسافر مدة السفر، وإنما يلزمه أن يقسم لها مدة الإقامة التي تخللت السفر. إيش معنى؟ يعني مثلا والآن مش الطائرات، الآن السفر يوم واحد، قديما كان السفر شهر. لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى مكة وعنده زوجتان فقال لزوجتي بسوي قرعة بكم، فعمل قرعة بينهما فخرج لي الأولى فذهب إلى مكة، الطريق يوم، ومكث في مكة ثلاثة أيام ورجع يوما. طيب لما نقول مكث في مكة أسبوعا، نقول أسبوعا ورجع يوما، على المذهب هل يقسم للثانية أم لا؟ يقسم لها أسبوع، لأنه مكث هناك إقامة، أقام أسبوعا كاملا في مكة، فالثانية يقسم لها أسبوع وليس تسعة أيام. مدة السفر لا تحسب، وإنما تحسب مدة الإقامة. وظاهره وظاهر كلامه أن الإقامة لا بد أن تكون أكثر من أربعة أيام، وأن أقل من يعني أكثر من أربعة أيام، أربعة أيام فأقل فإنها لا تحسب لأنها ملحقة بالسفر. هذا واحد. الصورة الثانية إذا لم يقرع بينهن، قال اليوم في سفري هذا سأخذ فلانة، فنقول يجب عليه أن يقسم للثانية مدة السفر كاملا، يجب وجوبا، فيجب عليه أن يقضي لها. طيب يقول الحالة الأخيرة، قال أو أبت المبيت عنده في فراشه، رفضت أن تبيت معه في فراشه، فقال فلا قسم لها ولا نفقة لأنها امتنعت من التمكين. هذه صورة الامتناع من التمكين. يقول الشيخ ومن وهبت قسمها لضرتها، جاءت امرأة وقالت إني لا أريد ليلة، مثل سودة رضي الله عنها حينما وهبت قسمها لضرتها، فإنه يقول جاز. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج أو له، قالت أنت لك اليوم فعلته ما شئت، ما قالت أجعله لفلانة، اجعله لمن شئت، فجعله لأخرى جاز. يعني هو لو قالت أنا وهبت قسمي للأولى وهو لم يرضى الأولى فلا بد من إذنه فيها. وأما الصورة الثانية ذكر المصنف أن تقول اجعل القسم لمن شئت، قال جل يجوز للمرأة أن تهب ماذا قسمها أي ليلتها. والدليل حديث سودة رضي الله عنها لما ظنت النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، يعني وهبت ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب عائشة رضي الله عنها. انظر معي، عندي هنا مسألتان في قضية الهبة. الهبة المسألة الأولى أنهم يقولون لا فرق بين الهبة إذا كانت ابتداء من غير شرط أو لأجل من غير معاوضة، أو كانت الهبة لأجل إمساكها. قد تكون أنا تقول أنا مالي خاطر بك، ما أبغاك. بعض النساء تقول أنا مشغولة بعيالي ولا أريد هذا الشايب مثلا، أو لا أريد هذا الرجل وأنا مشغولة فلا أريد ليلتي، خذ ليلتي، هذا ابتداء. أو لأجل أن لا تطلقني، ففي الحالتين الحكم فيهما واحد. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إنه هبة، هذه من عقود الهبات، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. كذلك هنا فالمرأة إذا وهبت ليلتها فكل ليلة حكمها منفصل عن ليلة الأخرى. فلو قالت وهبت ليلتي لفاطمة، الزوجة الثانية فاطمة مثلا، ثم بعد شهر قالت لا هونت، فنقول ما مضى حكمه حكم المقبوض لا رجعة فيه، ما تقول اقسم لي بدل الشهر الماضي، ولكن المستقبل يجوز لها الرجوع فيه مثل ما تكلمنا في قضية الهبة، الرجوع في الهبة. طيب يقول فإن رجعت قسم لها مستقبلا، هذا معنى المستقبل دون الماضي، لأن الرجوع في الهبة قبل القبض جائز، وأما ما مضى فإنه قد استحق واستقر حكمه كسائر الهبات المقبوضة. يقول الشيخ هذا سهل جدا، يقول ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، الأمة لا قسم لها لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، من لا قسم لها لهم به فقط، أو ما ملكت أيمانكم، فدل على أن ما ملكت اليمين من الإماء وأمهات الولد لا قسم لهن ولا ليلة. قال بل يطأ من شاء متى شاء، وهذا واضح. يقول الشيخ وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، يعني يمكث إذا تزوج بكرا وعنده غيرها من النساء وحدها وأكثر فإنه يقيم عندها سبعا، فيدخل في القسم في أول مرة سبعة أيام، ثم دار أي يدور على باقي النساء. قال وثيبا ثلاثة، إذا تزوج امرأة ثيبة فإنه يمكث عندها ثلاثة، بما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومن حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثة. قال وإن أحبت أي الثيب سبعا فعل، أي مكث عندها سبعا وقضى مثلهن، يعني قضى مثل هذه الأيام للبواقي، لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها عندما مكث عندها ثلاثة أيام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك، إن جعلت لك سبعة أيام، وسبعت للباقين، أي جعلت للباقين من نسائه صلى الله عليه وسلم سبعة أيام. بذلك ننتهي ما يتعلق بالعشرة، باقي مسألة واحدة وهي النشوز، وهي عكس العشرة وهي ترك العشرة، سنجعله إن شاء الله مع الدرس القادم مع الخلع، لأن بالنشوز شبها بالخلع، ولذلك سنربط باب الخلع بالنشوز إن شاء الله عز وجل. وبذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا الحديث عن أحكام النكاح، وبقي عندنا فرق النكاح التي سنبدأ بها الأسبوع القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص حل الإشكال، عدد المبيت المكث في الليل لا يلزم النوم، يقول لا يلزم النوم في المبيت ولكن يمكث في البيت. سيأتي إن شاء الله الهجر في المضجع أنه يجب على الرجل أن يكون مع امرأته في دارها، يعني في الغرفة يكون في البيت، سيأتي إن شاء الله في النشوز نتكلم عن هجر المضجع وعكسه، وأنه يجب على المرأة لا يجوز الهجر في المضجع إلا في يكون في البيت، يكون في البيت يحسس الرقص، يعني هذا يسمى رقص. الرقص تكلم أهل العلم عنه وذكروا أنه نوعان، عرف رقص فيه تخنث فلا يجوز، وهذا تكلم عنه من حرم الرقص مثل صاحب مثل القرطبي وكتاب كذا والوقص في أحكام الرقص، فما كان فيه تخنث فلا يجوز. الأمر الثاني إذا كان ليس كذلك وإنما فيه أعمال الرجال كأن يكون فيه سلاح ونحوه، فقد ذكروا أنه يجوز بدليل قصة الحبشان الذين كانوا يعرضون بالحراب، فقد يكون بالحراب وقد يكون بالجنابي وهي الخناجر، وقد يكون بالسيوف، وقد يكون بالعصي، فإن العصي آله، وذلك قالوا في باب الحرابة أن المحارب إذا خرج بعصا فإنه على إحدى الروايتين يكون محاربا، يعتبرون العصي سلاح، فإذا كان كذلك فهو نوع من أنواع بالسيوف أو بالعصي حتى أيضا، من بعض الناس يعرض بالعصي، موجود مثل المنطقة الغربية يعرضون بالعصي ما يعرضون بالسيوف، فيجوز ذلك، لكن المنهي عنه في تخنث وفيه يعني تميع وتميل للأجساد بطريقة ليست بالحسن. هو يا شيخ الآلة التي يحرم استخدامها، هذه من الآيات من المسائل المشكلة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة أن فقهاء بغداد حينما كانت بغداد مدينة للفقهاء، أحمد كان يقول: من سكن بغداد تنقل من جنة إلى جنة، حلق العلم وهكذا. العلم في بغداد إلى القرن أوائل الخامس السادس كانت حلق العلم أكبر العلماء في بغداد أو يردون عليها حينما كانت الخلافة، فكان يجبى إليها العلماء ويختار وينتقل. ذكر أن علماء بغداد اجتمعوا ليجعلوا حدا للتفريق بين الحلال والحرام في السماء، ومنه الآلة. قال: ثم خرجوا بعدم وجود ضبط، وبناء على ذلك، فنظرا لأنه لا يوجد معنى يضبط ذلك، فإننا نقول: كل ما لم يرد النص به فإنه حرام، وإنما ورد النص بالدف، وبناء عليه فلا نلحق بالدف غيره. حتى إنهم قالوا: كل ما كان له اسم آخر. ذكر يعني في الشراح أن الدف إذا كان مغلق الجانبين فإنه لا يسمى دفا، فذلك منعوا منه، فقالوا إنه يسمى طبلا أظن. وإذا كان له هذه الحدائد الصنود وغيره قالوا: ينتقل اسمه خلاخل هذه، نعم، فقالوا: ينتقل اسمه إلى كذا. فهم وقفوا عند مورد النص، لأن حقيقة البحث عن معنى في هذه الجزئية صعب جدا. الشيخ تقي الدين حكى عن علماء بغداد حينما كانت بغداد مليئة بالعلماء بعدم وجود يعني القاعدة في المعنى، لذلك نقف عند مورد النص ونقول: الدف ولا نزيد عليه غيره. بعض الناس تجوز وقال يعني بعض الأشياء ما لم يكن فيه رنة، يعني علم عند الله عز وجل، المسألة فيها خلاف، لكن المذهب ما ذكر الدف وما عداه فلا. ممتاز. أم الولد هي أمه وملك الشخص، لكنه ولدت له ولدا قد استبانت خلقته، ولدت ولدا قد استبانت خلقته ولو مات، يعني عمر 80 يوم تقريبا، فماذا؟ وقد استبانت خلقته. ينبني عليه ماذا؟ ما التفريق بينهما؟ أن أم الولد لا تباع ولا توهب، ويجب أن تعتق من رأس المال، إذا ما اعتقها في حياته تعتق من رأس المال، بينما الأمة يجوز لها أن يهبها، ويجوز له أن يعتقها، يجوز له أن يهبها، ويجوز له أن يبيعها، ولا تعتق إذا مات. أم الولد لا تباع. يجوز تزويج أم الولد، يزوجها، نعم يجوز، لأن ولدها حر، فلو ماتت ملكها ولدها لو كان حيا طبعا، فحينئذ تعتق. لكن هذا قضاء مسألة، هذا فقط، لأن أمهات الولد جزء من الإيمان، فهم باب عطف خاص على العام. ليلة واحدة يجوز، ما تحسب، ما تحسب القسم. الضعيفة هذه يعني طاف عن نسائه ما تحسب القسم، يبدأ القسم يعطيها ليلة ثانية. تمشي. يقرع مرة ثانية، بس إذا كان سيمكث يقيم في بلد، فالمدة الإقامة التي سيقيمها في البلد البعيد يحتسبها دون مسافة السفر، طريق السفر. وطلعت من نفس الزوجة لو، وذلك سبحان الله العظيم يقولون إن أغلب قرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه عائشة، لأن الله عز وجل يحب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. سمي شيخ. إجارة نفسها كيف؟ بأن تشتغل عند أحد خياطة، أو سواء كانت إجارة خاصة أو إجارة عامة، أن تعمل في وظيفة هذه إجارة خاصة. طبعا يقولون ويجوز له أن يعني يفسخ العقد، لكن لو كانت إجارة سابقة لعقد النكاح فليس له أن يفسخ عقد النكاح السابق. إيش الشرط؟ لا ما يلزم، ما دام دخل هو من باب الإذن العرفي، كأنه يعلم أنها قد يعني عملت في هذا العمل. يعني هذه فيها حديث عند أبي يعلى، يعني ما يجوز للرجل يعني حتى تنتهي المرأة من كمال شهوتها ثم بعد ذلك ينتزع، هذا المقصود في حديث، لكن في مقال، ولكن باب الأدب يعني. سم شيخ. Thank you. وافق. يجب عليه الوفاء به، إن لم يخرجها فلها حق الفسخ. يجب عليه وجوب العقد وليس وجوب شرعي، وجوب العقد، فإن لم يخرجها لها حق الفسخ. ويجوز لها أن تمتنع من تمكين نفسها حتى يخرجها. قال تزوجت على أساس أن نروح أنا وياك مثلا نسكن في جدة، لن أبتدأ التمكين إلا في جدة، لكن لو أسفرت حقها هنا مسألة أخرى، رضيت ومكنت ابتداء العقد هذه مسألة أخرى، لكن لها الحق أمرا أن تمتنع من التمكين حتى يخرجها، فيكون بدء التمكين في منزله الذي في جدة مثلا. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا لم يأفي بالشرط لها حق الفسخ، ينفسخ عقد النكاح ولا ترد له مهر ولا شيء، ما ترد له ريالا واحدا، لأنه هو الذي أخل بالشرط. سمجها. ما دام رضيتا ما يلزم شرط، ما يلزم شرط، ما دامتا قد رضيتا فيجوز. يجوز. الذي يحرم أن يطأ إحداهما مع وجود الأخرى، هذا حرام، ما يجوز. في مسكن واحد إلا برضاها، قلنا إلا برضاها، إلا برضاها، إلا إذا رضيتا خلاص حق للمرأة فإسقطته فحينئذ يجوز. أما إذا لم ترضيا فلها الحق أن تمتنع من حضور البيت، ويجب عليه إن كان مقتدرا أن يجعل لها مسكنا منفصلا. يعني مثلا لو كان البيت كبيرا زين، ثم بعد ذلك جعل جدارا كاملا منفصلا بحيث أن لا يسمع الحركة، أصبح بيتين منفصلين. من حقها، من حقها، لأنهم يقولون إن هذا يتعلق بالسكنة، والسكنة يعني من حق هي إسقاط متجزئ، كل يوم منفصل عن اليوم الذي بعده، كل يوم منفصل، فظهر كلامهم أنه من حقها. من حق عند عقد النكاح، مو بعد العقد، عند العقد يجوز، يجوز ذلك. وذلك نص الفقهاء على أن المرأة إذا نصفت في عقد النكاح واشترط على زوجها أنها تخرج للعمل، ليس له الحق أن يمنعها إلا أن يكون فيه محرم، فالحكم لله عز وجل، التحريم حق الله عز وجل. إذا نص في عقد أنها ستخرج وتعمل في مكان فلاني وكذا، يعني ليس له أن يمنعها. سمشي. الحكم واحد، الحكم واحد، الحكم واحد. وحنا قلنا إن الشروط ثلاثة أنواع: الشرط المقارن للعقد وهو أقواها المتفق على أنه شرط، ثم يليه القوة الشرط السابق الذي لم يأتي ما ينافيه. تذكرون شيء؟ أن يأتي أن يكون شرط سابقا للعقد، يعني لما خطبها وقت الخطبة قالوا نشترط عليك كذا كذا كذا كذا، قال طيب، ثم بعد ستة أشهر كان العقد ولم يأتي خلال ستة أشهر ما ينافيه، يعني ما قال ألغينا لا أرضى بالشرط أو هم قالوا أسقطنا الشرط. فالصحيح المذهب هو الصحيح دليلا أنه يكون شرطا السابق إذا لم يأتي ما ينافيه. الشرط الثالث أو النوع الثالث الشرط المتراخي، يعني بعد الزواج بشهر أو شهرين تهاوش صار بينهم خصومة فكتبت عليه شروط معينة. هذه الشروط المتراخية هل هي لازمة في عقد النكاح أم لا؟ مشهور المذهب لا، ليست بلازمة. واختيار الشيخ تقي الدين، لا ما ذكرته، ذكرته موضوع آخر صح في الدرس الثاني، واختار الشيخ تقي الدين أن الشرط المقارن المتراخي إذا اتفق عليه يكون كالمقارن، لأن قاعدة المذهب أن الطارئ كالمقارن، أن الرضا قاعدة في الرضا، أن الرضا الطارئ كالرضا المقارن، والشرط صورة من صور الرضا أو تفرع عن الرضا، ولذلك الصواب أن المتراخي كالمقارن. إذا الشرط لها ثلاثة أوقات. وأما المكتوب والمنطوق كلاهما واحد، بل المنطوق أقوى من المكتوب. لكن مشكلة أمام المحاكم هي المشاكل، المنطوق قد يضيع في الهواء ولا حد يسمعه ولا يشهد به.